ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ اليوم بحول الله تعالى شرحا مختصرا، لأن لو أطال الإنسان النفس يعني لا شك أن العقيدة الوسطية تحتوي على مباحث عظيمة، سيكون بإذن الله تعالى شرحا مختصرا، وجله مأخوذ من شرح الشيخ خليل هراس المصري رئيس أنصار السنة سابقا رحمه الله وغفر له، من أنفس الشروح ومن أخطرها، لأنها مختصرة جدا. والعقيدة الوسطية مشروحة شروح كثيرة، على كل لا داعي في الإطالة في الكتب. وكما قال الشيخ صالح، من أحسن ما تشرح به العقيدة الوسطية هو كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، تشرح بكلام صاحبها. يعني شيخ الإسلام شرحه على الوسطية مفرق في كتبه كما جمع في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة وغيره، وابن القيم أيضا في كتبه، لأن ابن القيم من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام، وهو الذي فهم ألفاظ شيخه، ولذلك كتب ابن القيم توضح ما قيل عن شيخه ابن تيمية. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذاع صيته في العلوم عامة وفي الاعتقاد خاصة. ليش؟ لأن الشيخ هضم ما قيل قبله من كلام السلف، واضح؟ لأن أحيانا الواحد منا لو قرأ مباشرة أو لو درس العقيدة مباشرة على كتب السلف لا يفقه ألفاظهم، لا يعني أنهما ألفاظهم معقدة، لا، لأن إذا طال العهد قد يصعب الفهم. لكن شيخ الإسلام هضم كلام المتقدمين وصاغه لنا بصياغة أوضح وأيسر، ولذلك قد تقرأ في كتب المتقدمين الإيمان قول وعمل ولا يقولون واعتقاد، لكن السلف عندما يقولون قول وعمل مقصود به قول وعمل اللسان والجوارح وقول وعمل القلب. بمن الذي يبين لك هذا؟ كما قال ابن القيم، وطبيب ذاك العالم الرباني. ولذلك الذي يدرس مباشرة كتب العقيدة، يعني يقرأ مباشرة السنة للبربهاري أو الإبانة لابن بطة أو السنة لابن أبي عاصم، قد يعي ويتعب ولم يسلك مسلك أهل العلم في التدرج في العلم. والله تعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري في صحيحه، الرباني كتاب العلم، الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. فإذا نشأ الإنسان في العلم يدرس كتب شيخ الإسلام والعقيدة الطحاوية ولمعة الاعتقاد وما إليه من المختصرات والنبذ، تسمى النبذ لأنها قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، ثم إذا ارتقى الإنسان في العلم يرجع إلى كتب المتقدمين، وهي معلومة ومحققة وموجودة ولله الحمد. إذن العقيدة الوسطية كلكم يعرف سبب تأليفها، وهي أن رجل من أهل الخير والدين، قاضي واسط أو من قضاة واسط، وهي من مدن العراق، اسمه رضي الدين الواسطي، قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واشتكى له أو وشكى لابن تيمية ما عليه الناس من انحراف في باب الاعتقاد، وقال له أريد لك أن تكتب لي عقيدة لي ولأهل بيتي، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة تنجي من عذاب الله يوم القيامة. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية، قد كتب أهل العلم قبلي كتب كثيرة، فلك أن تأخذ عقيدة من كتب أئمة السنة، هكذا قال كما في المناظرة المعقودة في الوسطية في المجلد الثالث من الفتاوى. فقال له الرجل، لا، أنا أريد أن تكتب لي أنت بيدك عقيدة لي، فشيخ الإسلام أخذ الورقة والقلم وكتب له عقيدة من بعد صلاة العصر أظن إلى صلاة المغرب، وهي التي بين يدينا بين أيدينا الآن، وهي المسمات بالعقيدة الواسطية نسبة إلى القرية، وهي قرية واسط. وابن تيمية وكما قلت يعني المقام مقام اختصار، وإلا لأطال الإنسان في ترجمته، لكنه غني عن التعريف بيننا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول ابن عثيمين من نعم الله على هذه الأمة، لأنه رحمه الله تعالى تصدى للمخالفين إما في باب الاعتقاد أو في باب العبادات يعني من البدع وغيرها، وفي باب السلوك، لذلك ألف كتابه والاستقامة في الرد على من متصوف. بيّن شيخ الإسلام أن السلوك من أدب أهل السنة والزهد من أدب أهل السنة، لكن إذا وقع الغلو فلا بد أن يرد على كل من غلا في أي باب من أبواب الدين. ومعروف كتاب الاستقامة بتحقيق رشد سالم رحمه الله. الحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم هذه الأمة، وهو كما قل جمع كلام المتقدمين وصاغه بأسلوب ميسور. ابن القيم رحمه الله تعالى تعلمون أنه كان على عقيدة من؟ الصوفية. إيه؟ الصوفية. على الأشاعرة في باب الصفات، وعلى مذهب الصوفية في باب السلوك. ماذا قال في النونية؟ شوف حتى ترى فضل ابن تيمية على تلامذته بعد فضل الله تعالى. ماذا قال؟ قال يا قوم والله العظيم نصيحة، أسمع ماذا يقول، من مشفق وأخل لكم معواني، يعني هو ينصح غيره، جربت هذا كله، يعني هذا السبيل المنحرف، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، يعني يقصد قبل لكن طيران في البدع مش في السنة، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حران. من يقصد؟ يقصد شيخ الإسلام. ثم قال بعدها وله المقامات الشهيرة في الورى، قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. ثم قال ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدائم، يعني رد عليهم بكلامهم هم رحمه الله وغفر له. فالحاصل أن ابن تيمية غني عن التعريف بيننا، والمؤلفات حول حياته كثيرة، منها ما ألفه تلميذه ابن عبد الهادي وتلميذه البزار، ما هو البزار المحدث، نعم. ومن الطرائف أن كان خطيب يخطب عن المنبر قال ورواه البراز في مسنده، مثل جزاك الله خير، الله المستعان. نعم البراز تعرفون ما هو البراز؟ أعزكم الله هو العذرة والفضلات اللي تظهر من بطن الإنسان. شوف كيف انقلب المعنى، الله المستعان. طيب إذا ماذا قال شيخ الإسلام في مطلع هذه العقيدة؟ قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المقدمة لن نطيل فيها، وإلا لو توقفنا عند الحمد وعند الصلاة لطال المقام، والمقام مقام اختصار، لكن نأخذ جملة فك ألفاظ هذه المقدمة. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل على الجميل، وبينه وبين الشكر عموم وخصوص، مر معنا في شرح البيقوني. الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا مستقال من قوله جل وعلا في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان والإذعان لما اقتضته من أمور. قال الشارح: قال هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، هذه هي الشهادة. أن لا إله إلا الله يعني أن لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له هي تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. وحده لا شريك له تأكيد لا إله إلا الله لبيان عظم مقام التوحيد. قال إقرارا به وتوحيدا، يعني إقرارا بما سبق ذكره، وقوله وتوحيدا يعني توحيد الله جل وعلا. والتوحيد كما تعلمون مصدر من وحد يوحد، أي أفرد الشيء وجعله واحدا، ومعناه الشرعي هو ماذا؟ إفراد الله تعالى بما اختص به من ماذا؟ ما بماذا يختص الله تعالى؟ الربوبية والألوهية وأسماء وصفات. هذه خصائص الله تعالى، هذه خصائص الله جل وعلا. والشرك أيضا يقابله، ويكون الشرك في الربوبية، ويكون في الإلهية، ويكون في الأسماء والصفات. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وإن كان ليس هذا المقام لكن إشارة، ويبحث هذا خاصة في شرح كتاب التوحيد وغيره، أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس تقسيم بدعي حادث، بل هو تقسيم أثري معروف أثر عن العلماء المتقدمين، وهو تقسيم استقرائي للقرآن والسنة. فلو قرأت الفاتحة تجد فيها أنواع التوحيد الثلاثة. وأنتم أتاكم السؤال عن الآية التي فيها أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. الحاصل أن تقسيم التوحيد أثر عن أئمة السلف المتقدمين كأبي حنيفة في الفقه الأكبر، وابن جرير الطبري، وقبل ابن جرير ابن بطة في الإبانة، وابن مندى في كتابه التوحيد، وابن جرير الطبري في التفسير، وابن عبد البر حافظ المغرب أبو يوسف النمري في كتابه التمهيد وغيره، ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، والطرطوشي كذلك، وإلى أصول والطحاوي في عقيدته من البداية. يقوله الطحاوي، يقول: لا شيء يعجزه، هذا ماذا؟ ربوبية. ثم قال: ولا إله غيره ولا شيء مثله. أين موجودة الثلاثة أم لا؟ واضحة هذيلة. إلى شيخ الإسلام، إلى تلميذ ابن القيم، إلى علماء الدعوة، إلى هذا العصر. وللشيخ عبد الرزاق العباد كتاب اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، يرجع إليه حتى يذكر، حتى يرى الأقوال بسندها ومتنها. طيب، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي القرشي، خير الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، وصاحب أفضل شريعة وأفضل كتاب منزل. ويأتي معنا مبحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة. عبده ورسوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تحفظ: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبده ورسوله كلمة واضحة. عبده ترد على من؟ من غلا فيه، على من غلا فيه. وادعى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الربوبية، كما يقول البوصيري الضال في بردته: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، سواك عند حدوث الحادث العنم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم ماذا قال؟ شوف الفحش والفجور، ماذا قال؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من علومك علم اللوح والقلم، من هذه التبعيضة، يعني مش فقط علم الغيب، لا، هذا علم الغيب بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم، العلوم أكثر من هذا. قال ابن رجب: قال ما ترك لله شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وضرتها يعني الآخرة معها علم الغيب، وهذا قال منه، إذن الباقي ماذا؟ خافي. والله المستعان، هذا لا شك من الغلو. فلما حوجج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قال: لا، المنهي عليه هنا أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النصارى بأنه ابن الله، لكن إذا لم تقل ابن الله قل ما شئت. فماذا قال في البردة؟ قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه من حكم واحتكم. شوف الغلو أين يبلغ بصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. إذن الغلو لا شك أنه أن صاحبه على خطر عظيم، بل مدعاة للشرك والشرك الأكبر. والجفاء يرد عليه بقوله ورسوله عبد الله ورسوله، رد على من؟ على من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من أهل الكتاب ومن أهل الشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، أمة الدعوة، من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي، إلا كان من أصحاب النار لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن تطيعوه تهتدوا. مفهوم المخالفة إن لم تطيعوه لا تهتدون أبدا، بل أنتم آيلون إلى الضلال والكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرب حق والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان. ما هو حق الله وما هو حق العبد؟ حق الله أن يعبد وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع. حق الله ليس لعبده ولعبده حق هما حقان. شوف التفريق بينهما، وهذا لا شك هو مسلك التوحيد والاستقامة على الشرعة والمنهاج. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا: الصلاة من أحسن ما فسرت به تفسير بالعالية في البخاري وهو من التابعين أظن، أن قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء من الله جل وعلا على رسوله في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، هذه صلاة الله تعالى على رسوله. أما صلاة الملائكة فهي الاستغفار، وصلاة الآدميين هي الدعاء والتضرع: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعوا لهم. ولذلك الصلاة أصلها في اللغة هي الدعاء. نعم. وعلى آله وصحبه، الآل الأصل فيها هم الأتباع، لكن إذا قرنت مع الصحب أصبحت الآل المقصود بها أهل البيت، والصحب هم الصحاب، ويأتي معنا مبحث تعريف الصحابي وما إليه. أما إذا قيل اللهم صلي وسلم على النبي محمد وعلى آله، المقصود به كل من تبعه على دينه. فإذا قرنت بالصحب الآل شيء والصحب شيء. وسلم أو وسلم تسليما مزيدا، التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء له بالسلامة، هذا هو معناه، هو الدعاء له بالسلامة من كل مكروه ولشرعه من كل نقص، بل هو دين كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم له أكمل صفات البشرية، فله من الكمال ما يستحقه البشر، أما الكمال المطلق فهو لله جل وعلا. مزيدا يعني مزيدا فيه، ثم قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. ثم شرع شيخ الإسلام في بيان المعتقد، يذكر العقيدة إجمالا ثم يذكرها بالتفصيل. فهو من البداية بين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يدور حول هذه الأركان الستة. وهذه الأركان الستة من أين مصدرها؟ من الكتاب والسنة. الكتاب باين وظاهر وبين، والسنة واضح، حديث جبريل الصحيح. أهل البدع أصلوا أصول وقاعدوا قواعد وعرفوا ألفاظ، ثم أصبحوا يوالون ويعادون عليها. مثال المعتزلة، هل عندهم أصول ولا ما عندهم أصول؟ من منكم يذكر لي من أصول المعتزلة ما هي؟ تقديمها العقل لا هو هذا لا شك، لكن أصولهم العقدية خمسة: التوحيد، ووراء التوحيد تعطيل الصفات، المنزلة بين المنزلتين تعرفونها، إنفاذ الوعيد وهذا تكفير صاحب الكبيرة في الآخر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفيه الخروج على الحاكم، والأصل الخامس أظن التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله نسيت الأصل الخامس. الحاصل كلها أصول فاسدة، وراء كل أصل يأتي العدل، والعدل فيه أن القدر، شوف العدل وراءه يقولون بالقدر. الرافضة أيضا عندهم أصول، فالمعتزلة إذا طولبوا بالدليل من أين لكم هذه الأصول قالوا قاله ابن علاف والجبائي وعمر بن عبيد وغيره، بينما نحن إذا طلبنا بالأصل ماذا نقول؟ مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ولذلك الشيخ الإسلام بعد أن ألف هذه الرسالة بسنوات، بسبع سنوات تقريبا، عقدت له مناظرة، فقيل له أنت قلت وأنت قلت، قال أنا الناس يكذبون علي كثيرا، لكن إن أردت عقيدة كتبتها فأتيكم بالواسطية. فأرسل رجل إلى منزله وأتى بالعقيدة الواسطية معها كتب أخرى، فأصبح يقرأ شيخ الإسلام هذه العقيدة، فقالوا له أنت تنشر في الناس اعتقادك، هذا اللفظ. قال شيخ الإسلام: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ورسوله ولما أجمع عليه سلف الأمة وما صح من الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا موجود في المناظرة التي عقدت لشيخ الإسلام. ثم ماذا في أثناء المناظرة؟ قال الخليفة أو الوالي في ذاك الوقت أظن اسمه كمال الدين، قال لشيخ الإسلام أو غيره، قال لشيخ الإسلام، قال أنت كتبت عقيدة الإمام أحمد، ومعروف كل يكتب العقيدة على إمام مذهبه. قال شيخ الإسلام: لو خالف الإمام أحمد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفضنا ما جاء به الإمام أحمد. قال أنا كتبت ما اعتقده السلف. قال وأنا أمهل خصومي ثلاث سنوات على أن يأتوني بحرف واحد خالف ما كتبته في هذه العقيدة. قال وأنا منذ سنوات أقول هذا وأكرره، ولا حد الآن لم يأتي واحد يقال شيخ الإسلام. ثلاث سنوات أمهلهم شيخ الإسلام على أن يكتب بحرف يخالف ما كتبه شيخ الإسلام وما أثر عن السلف وما أجمع عليه من هذه الأمور العظام. الحاصل أن العقيدة مصدر أهل السنة، كما قال ابن أبي داود في أول الحائية ذكر مصدر التلقي: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وذن بكتاب الله. أظن المسألة محفوظة عندكم. طيب، أما المعتزلة كما قلت وغيره من أهل البدع أصولهم أصلها شيوخهم، ثم أعطوها تعريف، أعطوها تعريف وأصبحوا يوالون ويعادون عليها. نعم، فقال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. أنا عندي في نسخة أخرى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هذا كذلك. إذن فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية ظاهر، أين ذكرت الفرقة الناجية؟ أعطني حديث واحد. لفظ الناجية لم يذكر يقين، هكذا لفظ الناجية لم يذكر، لكن في أي حديث؟ إذا أي حديث يشير شيخ الإسلام؟ لا يزال طائفة، لا المنصورة، لكن الناجية يشير إلى حديث الافتراق معروف رواه كثير، كم من صحاب؟ 16 صحابيا أظن رواه بروايات شتى. الأكثر رواية محفوظة هي الجماعة، وجاءت رواية في الترمذي بسند حسن، ماذا؟ هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرق الناجية، سميت الناجية نفسها، ذكر أن كل الفرق الأخرى في النار إلا هذه فهي ناجية، فهي ناجية في الدنيا بسلامة المعتقد والسلامة من البدع وشوائب الاعتقاد والدين، وناجية في الآخرة من عذاب الله جل وعلا. هذا سميت الناجية. قال المنصورة، إشارة إلى ماذا؟ إلى حديث الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال بعض أهل العلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال يفيد الاستمرار، ظاهرين يفيد الانتصار. معقول أم لا؟ لا تزال يعني هي متجددة. ولذلك عاب أهل العلم على من قال جاهلية القرن العشرين، ليس هناك جاهلية مطلقة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، في جاهلية في منطقة في زمن في شخص، أما الجاهلية المطلقة أبدا، لأن حديث الطائفة المنصورة موجود لله الحمد ثابت. وحديث الطائفة المنصورة هو نفسه ورد في رواية حديث معاوية الصحيحين، من يريد الله بخير فقه في الدين، بدأ الحديث بأوله من يريد الله بخير فقه في الدين، ثم قال في آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال أهل العلم ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم في أوله والفقه في الدين بطائفة المنصورة، دل على أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل العلم. لذلك البخاري قال هم أهل العلم، الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من، لكن الصحيح أن يقال هم أهل العلم وهم أهل الحديث. وليس المقصود بأهل الحديث أن المشتغلين بالحديث سندا ومتنا، لا، بل المقصود من استقام على الحديث ومن أذعن لأحكام الأحاديث ومن اشتغل بالحديث، إما في الفقه أو في اللغة أو في دراسة السند أو في الاعتقاد أو ما إليه، هذا المقصود بأهل الحديث، وإن لم يكن من حفاظ الحديث. نعم. وقول شيخ الإسلام قال الفرقة الناجية المنصورة، إذن هو لا يفرق بين الناجية وبين الطائفة المنصورة، نفسها هي فرقة ناجية وهي نفسها فرقة وطائفة منصورة. قال إلى قيام الساعة، هنا قد يرد علينا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تأتي ريح تقبض كل مؤمن، إذن كيف يقول شيخ الإسلام إلى قيام الساعة، وعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله وفي رواية لا إله إلا الله، كيف يجاب عن هذا الشيء؟ إيه؟ فلو قال ما يتكلم على هذا في دروس أشرف الساعة الكبرى، إيه؟ يعني رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى سيرسل ريحا يعني يقبض أو يقبض يعني كل مؤمن في قلبه يعني مثقال ذرة من إيمان. نعم. فهذا هو المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. إحنا الآن شيخ الإسلام قال الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. فلو كانت الناس يموتون قبل قيام الساعة، كيف يتحدث شيخ الإسلام عن طائفة ناجية منصورة وهو في آخر الزمان لا يبقى إلا شرار الخلق؟ فهمت الإشكال؟ ولا ما فهمتم؟ ما دام يوجد مؤمن يعني. إيه لكن لن يوجد العاقل. انتهى معك. ما فيش إيمان. لكن الشيخ الإسلام يقول إلى قيام الساعة. يعني إلى أن يوجد المؤمن يعني. وعندما إلى أن يفنى المؤمن. المقصود إذا الشيخ الإسلام إلى قرب قيام الساعة. هذا المقصود. وبعضهم قال المقصود إلى قيام ساعتهم هم، لأن الموت هي قيام الساعة. يعني من مات قامت قيامته، لكن الأولى أن يقال المقصود إلى قرب قيام الساعة. يعني في الآخر لا يبقى لا دين ولا قرآن ولا إيمان. فالمقصود من كلام شيخ الإسلام هي الطائفة الناجية المنصورة إلى قرب قيام الساعة، فإذا أرسل الله جل وعلا الريح قبضت كل المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق على الأرض، نعوذ بالله من حال هؤلاء. قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في هذا الاسم قسمان، قسم الأول أهل السنة، ثاني الجماعة. سموا بأهل السنة لماذا؟ لتمسكهم بالسنة. وسموا بالجماعة لماذا؟ اجتمعوا لأنهم اجتمعوا على هذه السنة. إذن هم تمسكوا بالحق واجتمعوا عليه، لأن الاجتماع لا يكون اجتماعا حقيقيا إلا إذا كان على حق. لهذا جل وعلا ذكر اليهود فماذا قال؟ تحسبهم ماذا؟ جميعا وقلوبهم شتى. والله تعالى لما دعا النصارى قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. إذن لا نجتمع على فقط الاجتماع، بل لابد أن نتفق على الأصول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما يكون اجتماع إلا إذا وقع الاعتصام، وإلا هذا من الضحك على النفس، لا يكون اجتماع. نعم، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. قد يقول الإنسان كيف طريقة أصحابه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي وأحمد؟ والحديث صحيح ومعروف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم ماذا قال؟ تمسكوا. هو قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن لما قال تمسك وتمسكوا بهما، إذن هي واحدة. أحسنت، واضح. هذا المقصود، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه. ما كان لصحابة رسول الله أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هي سنة واحدة. إذن أهل السنة هم الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي صحابته الكرام. والله تعالى ماذا قال في البقرة؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله تعالى قال واتبع سبيل من أناب إلي. نتبع سبيل هؤلاء الذين أنابوا إلى الله. والله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداء من خلف. والجماعة فسرت بتفسير أذكرها على سبيل الإفراد، ثم نرى التحقيق والجمع بين هذه الأقوال. فسرت الجماعة بأنها السواد الأعظم، وهذا ورد في حديث حسنه بعضهم، رواه اللالكائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواد الأعظم. إذن فسرت بالسواد الأعظم، وفسرت بأنها أهل العلم والحديث والأثر، هؤلاء هم الجماعة. وفسرت بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا قول الثالث. قول الرابع يذكر ولا دليل عليه، بل هو باطل. قال بعضهم الجماعة هي جماعة المؤمنين كلهم، وهذا باطل لا شك، لأن تجمع الغث والسمين. القول الخامس قالوا الجماعة هي الذين يجتمعون على الإمام الحق، يجاهدون معه ويصلون معه الجماعات. لكن قد يقول قائل كيف هذه الأقوال تتناقض أم لا؟ يقال كلها تجتمع في قول واحد، بل هي من اختلاف التنوع، غير القول الرابع الذي ذكرته، لأنه هذا قول باطل وظاهر البطلان. أذكره لتعرفونه فقط، أن الذي يقول الجماعة هي كل مؤمن، إذا لماذا الافتراق؟ وأين أحاديث الافتراق؟ لو كان كل الناس مجتمع، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. إذا السواد الأعظم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هم أهل العلم والحديث والأثر. الثالث هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حذفنا الرابع الفاسد يبقى رابع، وهو ما هو؟ يبقى مجاهدون الذين مع الإمام، يجتمعون على الإمام. كيف نفهم هذا؟ بأن نقول أن الجماعة نوعان. انتبهوا، هذا تأكيد مهم. الجماعة نوعان، جماعة في الأديان وجماعة في الأبدان. جماعة الأديان لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباع الصحابة، وسلوك سبيل أهل العلم والحديث والأثر. إذن جمعت كل الأقسام الأولى. طيب، والجماعة في الأبدان هي أن المؤمنين يجتمعون على إمام وحاكم، بل هذه من أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، أنهم لا يرون الخروج على أئمة الجور وإن جاروا وإن ظلموا، ويرون الصلاة والجهاد ماضيين وراء كل بر وفاجر. إذن هذا الأصل الثاني يجمع القول الرابع. إذن الجماعة نوعان، جماعة في الأديان ولا تكون إلا باتباع سبيل السلف الصالح وباتباع القرآن والسنة وأهل الأثر. وثاني جماعة في الأبدان وهي الاجتماع على ولي الأمر بالسمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن يدا من طاعة إلا أن يقول كفرا أو إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهنا جاز الخروج ولا يجب الخروج، يأتي معنا تفصيله بإذن الله. إذن الجماعة نوعان، وكما يقول شارح طحوية وغيره، حتى الشيخ صالح في شرحه على الطحوي ماذا يقول؟ يقول أن هذه تؤدي إلى هذه وهذه تؤدي إلى هذه. الاجتماع في الأبدان يؤدي إلى الاجتماع في الأديان، والاجتماع في الأديان لا بد أن يؤدي إلى الاجتماع في الأبدان. ولذلك الإمام أحمد بالرغم ما وقع من الفتنة في خلق القرآن، قيل له لماذا لا تدعو على المأمون؟ قال كلاما أننا لا نريد أن نسفك دماء المسلمين، ثم ماذا قال؟ قال حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أما فتح باب الفتنة هذا لا شك أنه أمر لا ينبغي. إذن اتضح تعريف أهل السنة والجماعة لهذا الكلام. غدا إن شاء الله ربع ساعة أسئلة بإذن الله تعالى، لي مراجعة ولكم ترسيخا. طيب، قال وهو الإيمان، يعني من أصول أهل السنة والجماعة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة. الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا الكتاب يهتم بماذا؟ بالأسماء والصفات. كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، لماذا يهتم؟ بتوحيد الإلهية. قد تسأل يقول لماذا الكتب المتقدمة لا يطيلون في ذكر توحيد الإلهية، وإن كان شيخ الإسلام أطال في غير هذا المقام، لكن كتب الأوائل لا تذكر هذا الباب. لماذا؟ لأن لم تكن الحاجة داعية إلى هذا الأمر، لأن لم يكن الشرك فاشيا، الشرك عاد بعدين. وسوف نرى إن يسر الله أن من الانحراف في الأسماء والصفات ظهر الانحراف في توحيد الإلهية. مثال ذلك كما يقال بالمثال يتضح المقال، لما انحرف الأشاعرة في الأسماء والصفات فسروا اسم الإله بغير اسمه، فقالوا الإله، ومعنى لا إله إلا الله هو القادر على الاختراع، وقالوا لا إله إلا الله كما في متن السنوسية أظن هي المسمات بأم البراهين، قالوا أن الإله معناها الذي الغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه. أبو جهل عند هذا أم لا؟ أبو جهل أبو جهل يعتقد أن الله تعالى غني عما سواه مفتقر إليه كل من عداه. فلما فسر الأشاعرة ها وغيرهم معنى لا إله الله بهذا المعنى، قال بعض الناس قال أنا لو عبدت البدوي والحسين وفلان وعلان الحمد لله إقراري أن الله غني عما سواه مفتقر إليه كل ما عداه خالق بارئ مصور، ولكني أتوسل إلى هذا وأطلب منه الدعاء حتى يشفع لي. إذن قالوا لا بأس، لأن هذا ليس بشرك. شفت؟ إذن لما ظهر الانحراف في الأسماء والصفات أثر على التوحيد الإلهية، ولذلك بدأ الانحراف في الأسماء والصفات ثم أصبح الانحراف في توحيد الإلهية. ومن الأمور التي لعلكم تعلمونها أن من أكثر من ساهم في هذا الانحراف ما تسمى برسائل إخوان الصفا. هؤلاء قوم اتهموا بالزندقة، بل هم زنادقة، ألفوا كتبا فيها الشرك الصراح، والزندقة تسمى برسائل إخوان الصفا، ظنها بعض الناس من الإسلام وهي من الشرك الصراح. وعلى كل بعدين ظهر الانحراف أكثر وأكثر. الحاصل أن الإيمان بالله تعالى يتضمن هذه الأمور الثلاث: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية مقتضى لتوحيد الربوبية، والذي لا رب غيره ولا إله غيره لا يكون إلا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن ندعو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه أنواع التوحيد كلها، واحد يستلزم الثاني وواحد يتضمن الثاني، وهذا مبسوط في بابه. والإيمان قال وملائكته، يعني الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة لا شك أن من أعظم أصول الإيمان، بل هو الركن الثاني من أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر والبعث فيه قسمان: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل أنك سوف يمر معه. إيمان مجمل الملائكة تعلم أنهم خلق ليسوا آلهة بل هم خلق وعباد مكرمون، لهم وظائف شتى ولهم أسماء شتى، سخرهم الله تعالى لأمور ولوظائف متعددة. فلو جاء إنسان قال قلت له هل تؤمن بإسرافيل؟ قال أنا لا أؤمن بإسرافيل. هذا لا يكفره لأنه قد لا يكون لا يعلم من هو إسرافيل. لكن لو قلت له تؤمن بوجود الملائكة؟ يقول نعم أؤمن بوجود الملائكة. فإذا بينت له أن إسرافيل من الملائكة بل هو من أفضل الملائكة وهو موكر بالنفخ في الصور وعاند وكابر، هنا نقول كفر لأنه أنكر ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. إذن الإيمان يكون مجمل ويكون مفصل. الملائكة جمع ملك، وملك أصل الكلمة ملأك. تبع معي الآن، مبحث لغوي بسيط. ملأك، وأصل ملأك مألك، واضح؟ إذن ملائكة جمع ماذا؟ ملك. هاي مردين. ملك. وملك حذفت الهمزة، أصلها ملأك، وأصل ملأك مقلوبة هي مألك. المألك ما هو؟ من الألوكة. السلسلة طويلة شوي. إيه نعم. من الألوكة، والألوكة هي الرسالة الخاصة. أنا تفهم أن الملائكة أصل الكلمة رسالة خاصة. قال الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بما يحلو الخبر، يعني أرسلني إليها برسالة خاصة. إذن هذا معنى الملائكة. إذن أصل كلمة ملائكة من الرسالة الخاصة، لأن الله تعالى يرسلكم بمهمة خاصة، إما موكل بالنبات والقطر، إما بالوحي، إما وإما وإما. والتفصيل في باب الملائكة يرجع في بابه ككتب الشيخ ابن عثيمين، أنك تؤمن بوجودهم وبصفات من وصف لنا وبأسماء من سمي لنا وبوظائف من ذكر لنا. أما الأسماء فهي توقيفية، لا يجوز لك أن تسمي ملك باسم من عندك. فإن سألتكم هل نقول أن خازن الجنة اسمه رضوان؟ أجيبوا إن احنا لما قلنا جاء حديث، إن ثبت أثبتنا، وإن لم يثبت لا نثبت ولا ننفي، نقول الله أعلم باسمه. فالمسألة مبنية على الدليل. وإن كان جاء شعر عن علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، من يشتري الدار بالفردوس يعلوها بركعة في ظلام الليل يحييها. إذن هنا ذكر ماذا؟ رضوان. لكن مرة سألت هل هذا البيت صح ولا صح؟ لم أجد جواب. الشيخ الثامن يذكر رضوان، يقول وذكره جزم باسمه. نعم باسمه في شرح أصول ثلاثة قرأته ذكره. خلاص طيب، إذا ذكره راجع إن شاء الله. إن شاء الله ماشي. لكن الغالب العلم يقول الحديث أصله ضعيف، وفإن صح أثبتنا ولا لم يصح. طيب منكر ونكير هل يثبت؟ نعم إن شاء الله. طبعا في حديث صحيح إن شاء الله. ها إن شاء الله. خايف جواب دبلوماسي هذا. ان شاء الله. شوف انت تفهم ماذا تفهم. احنا وحسن ان شاء الله. قواه الشيخ الالباني وفي سنن الترمذي منكر ونكير. نعم. مالك في القران: يا مالك ليقضي علينا ربك، الى غير ذلك مما ذكر من اسماء الملائكه. فنؤمن بما ذكر لنا، وهم خلق لا يعلمهم الا الله. وتجد هذا في قوله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك الا هو. ومر معنا في درس الآخرة أن جهنم تأتي ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000، رقم مخيف سبحان الله. أي نعم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. الحاصل أن هؤلاء هم الملائكة. أفضل الملائكة من هم؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. لماذا هم أفضل الملائكة؟ جبريل نقول واضح أنه هو موكل بالوحي، لكن لماذا الملائكة الثانيين هم أفضل الملائكة؟ أحسنت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الليل قال: اللهم ماذا؟ جبريل وميكائيل. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. أقسم بالله تعالى وأضاف له هذه الأسماء الثلاثة لأن هؤلاء هم أفضل الملائكة. ملك الموت كذلك مذكور في القرآن. لا أنا أقول في آية واحدة. نعم. في الحديث في الآية لم يذكر الشرفين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. نعم لكن ذكر في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ولا شك أن ملك نعم ومالك وكذا هذا لا شك من أفضل الملائكة لكن أفضلهم على الإطلاق جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة كما يقول ابن القيم في أول زاد المعاد يقول هؤلاء الثلاثة هم ملائكة الحياة. أيكم يقول لي ما وجه الاستدلال أو لماذا يقول ملائكة الحياة؟ الحياة الحياة القلوب. أحسن هذا جبريل وميكائيل النبات حياة الدنيا. نعم والثالث حياة بعد وهي الحياة بعد الموت. هؤلاء ملائكة الحياة. فائدة لطيفة من ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب وقتاش العشاء؟ خمس دقائق مازالوا خمس دقائق ومازالوا أربع أركان الإيمان دقيقة كل ركن. نعم وكتبه الكتب أن ما أنزله الله جل وعلا على رسله نؤمن بهم جملة أن كل ما كل رسول معه كتاب كما يقول بعض أهل العلم ومنها من سمي لنا ومنهم من لم يسمى. ما الذي سمي؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. بعضهم قال صحف موسى هي التوراة وبعضهم قال لا موسى أوتي التوراة وأوتي الصحف والله أعلم بالصحيح. حتى أن الشيخ ابن عثيمين في شرحه على عقيدة أهل السنة والجماعة التي ألفها هو قال الله أعلم بالصواب. طيب وإن كان بعضهم يقول لا صحف شيء والتوراة شيء أما على وهي تضمنت إلا الحق وتضمنت كل خير وهي كلام الله جل وعلا نزل به جبريل أو كتبه الله جل وعلا بيده كما في التوراة وإلا فهي كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. لكن لا نتحدث على ما هو موجود الآن فإنه غير وبدل إلا القرآن لأن الله تكفل بحفظه. أما الكتب الأخرى ماذا قال جل وعلا؟ بما استحفظوا من كتاب الله فضاع. أما القرآن قال إن نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون فحفظ ذكر. نعم نزلنا الذكر عفوا وإن له لحافظون من صوت حفظ النحل. لا حجر إذا ما يصرف النحل وأنزلنا إليك الذكر. نعم دائما عندي خلق. طيب إذا القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه أما الكتب الأخرى أصلها كلام الله ثم بدل وغير. واختلف أهل العلم هل التحريف وقع في اللفظ أو في المعنى والصحيح أنه وقع في اللفظ وفي المعنى وفيه ربما بعض المقاطع التي هي مازال كلام الله جل وعلا. نعم قال ورسله الرسل نؤمن بهم أيضا جملة وتفصيلا والنبي شيء والرسول شيء. من يعرف لنا النبي ويعرف لنا الرسول؟ قيل من النبي هو الذي أوحي إليه ولم يبلغ ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه. نعم والرسول العكس. نعم وهذا يرده كثير من نعم. نعم. نعم وكان يقول الشيخ ابن عثيمين كثير يرده نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده كتاب في مجلدين أظن رأيته كتاب النبوات نعم. من أوسع ما ألف في هذا الباب كتاب مطول جدا قيل أن ألفه في السجن. ذكر في هذا الكتاب الذي كل مبحث الكتاب عن النبوات ومعجزات الأنبياء وما إليه والرد على البقلاني الأشعري قال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وإما في احتمال أنه أمر بتبليغه لقوم موافقين أو أنه لم يؤمر بالتبليغ البتة. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ لقوم مخالفين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المجدد الإمام محمد عز وجل في ثلاث أصول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ نزل عليه الوحي وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن هذا هو التعريف ولعله الصحيح إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أهل العلم يقول أبدا أنه لا يؤمر بالتبليغ مستحيل، قالوا لابد أن يؤمر بالتبليغ لكن لقوم الموافقين، أو أنه يأتي ولا يأتي بشرع جديد، والمبحث أطول من هذا. ولا شك أن الرسول أعلى مرتبة من النبي، والنبي أصلها مشتقة من كلمتان، يقال النبي ويقال النبي، والاثنين صح. قراءة ورش ماذا يقال؟ النبي. نحن في حفص ماذا نقرأ؟ النبي. النبي مشتق من النبوة وهي المكان المرتفع، والنبي مشتق من ماذا؟ من النبأ وهو الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر العظيم. إذن النبوة هي الارتفاع، والنبأ هو الخبر. إذن كيف الجمع بينهما؟ يقال أن النبي لما أتاه الخبر من السماء صار في نبوة يعني مرتفع على الناس، لأنه بالرسالة ارتفع عن الناس، ولذلك الأنبياء أفضل من غيرهم. واضح المعنى اللغوي؟ باين. طيب، مبحث الأنبياء والمرسلين أظن لن يطيل فيه شيخ الإسلام، لكن على كل فيه كتب ولفت في هذا الباب يرجع إليها. ومن أراد منكم أن يفصل بدون أن يدخل لأن كتاب النبوة الشيخ الإسلام يعني مطور، سبحان الله، مطور يعني أكثر من 1000 صفحة، يقرأ في شرح الطحاوي، يقرأ الطحاوي في أول العقيدة كلاما مطولا على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء، فعودوا إليه. قال وأن محمدا هو النبي المصطفى والرسول المجتبى وخاتم كذا الحافظ، وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، يعني بحث كثير من المباحث المتعلقة بالنبوة والرسالة فيرجع إليها. قال والبعث أو البعث بعد الموت، البعث بعد الموت يعني هو الإيمان باليوم الآخر وما إليه، وكما سيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في هذا الإيمان بكل ما يقع بعد الموت من ضمة القبر وسؤال الملكين وما إليه، وهذا يأتي معنا تفصيله في آخر الكتاب. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا أيضا يبحث في آخر الكتاب أو في آخر الأركان الستة، وهو لعله من أعثر المباحث هذا القدر. وإن كان صاحب الطحاوية أبو جعفر الطحاوي فصل في مسألة القدر أكثر من شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام كلامه مختصر، والذي علم مباني هذه العقيدة وأحكم ما فيها فإنه قد أحكم مسائل الاعتقاد، ويكفي الإنسان للنجاة من عذاب رب العالمين حول هذا الاعتقاد. يعني من أحكم الوصفية وفهم معناها وعرف عرف الأمور بأدلتها وأيقن قلبه بهذه الأمور فإنه لا شك على خير يبيت ويصبح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. غدا نكمل إن شاء الله. لا يوم لك، لا يوم لك، لا لا لا، فين الثلاث، فين الثلاث. هي صراحة تقي شهر تقريبا كيف لم تشيب لنا تنتهي، اللهم إذا كان بخير. كيف الفجر هل تقتلنا أنت؟ كيف شتى والفجر لكن لو أن مثلا قيلت في الدرس وكانت غير واضحة، إما تطرح في الدرس أو بعد الدرس مفيش، لأن قد الإنسان يعبر أحيانا بعبارة يعني تكون غير ظاهرة، فالأولى أن الإنسان قبل الدرس يورد الإشكال خليه يذهب ويستطيع النوم أكثر. تعرف أن الشنقيطي مرة رحمه الله مثلا لم يحكمها، فعاد إلى بيته كل الليل إلى صلاة الفجر والخادم معه بالشمعة المصباح وهو يبحث عن المسألة، فلما بحثها يعني استفاد فوائد جمة. قال فلما طلع الفجر صلى وعاد إلى بيته قال فاستغنيت عن درس الشيخ بما حصل من فوائد. شيخ الإسلام بن تيمية قال عدت إلى 100 تفسير 100 تفسير قال لأبحث هل من السلف من أول الصفات فلم يجد إلا قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق وهو فيه وجه من التأمين. 100 تفسير احنا 100 صفحة يعني سألنا يعمل صلاة الاستخارة. والله العتيم رحمه الله يقول في دليل في عقيدة أن الرسل من خصائصهم أنهم هم الذين يعني الله عز وجل هو يعني أرسل إليهم الكتب دون الأنبياء وقال استدل به الله أكبر.